بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسبب اقتراب موعد الامتحانات فهو كالعادة نقف إلى حين بداية الدراسة، والعادة في دروسنا أن تكون بداية الدروس هو الأسبوع الثاني من الدراسة، وعلى هذا في الأسبوع الثاني من الدراسة نستأنف إن شاء الله درس بلوغ المرام عشاء كل أحد، وكذلك دروس الفجر، إلا أن درس الفجر غدا لا يكون بسبب صلاة الاستسقاء. وبعد، فقد وصلنا أيها الإخوة إلى الحديث السادس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا الحديث بمجموع رواياته فيه مسائل كثيرة وأشياء حديثية، ونحن في درسنا للمعلومية يا إخوان حتى يعلم الجميع، نحن في درسنا البلوغ هو أن يستفيد طالب العلم على معرفة الأسانيد وطرق الترجيح فيها، وأن يعرف بعض مصطلحات هذا الفن، أعني به مصطلح الحديث، فإذا جاءنا أو كذلك أن يعرف طرق الترجيح في الجرح والتعديل. فإذا جاءنا رجل اختلف العلماء فيه فإننا نذكر كلام أهل العلم فيه ونرتبه على مراتب. وقد كانت طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قسم حديث الراوي إلى أقسام على حسب حفظه وإتقانه وتغير حفظه بآخره، يعني بآخر زمانه. كذلك إذا جاءت مسألة من المسائل الحديث من المسائل المصطلح نحن نعرج عليها فيما يسع فيه الوقت، وكذلك إذا كانت المسألة مسألة فقهية فإننا نذكر الأقوال ودليل أو دليلين لكل مسألة ونرجح، وإذا جاءت مسألة أصولية في الأحاديث فإننا نذكرها، بحيث يكون طالب العلم إن شاء الله قد ألم بجميع فنون علم الشريعة. الحديث، وصلنا إلى حديث أبي هريرة، ولعلك تقرأ يا شيخ مشاري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: لا يغتسل فيه من الجنابة. قف على هذا. درس هذا اليوم في هذه الأحاديث الثلاثة، أو في هذه الحديث برواياته، حيث أن ثمة مسائل وأحاديث وأسانيد تتطلب الإطالة في هذا الباب. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولا، الحديث الأول وهو الذي رواه مسلم في صحيحه، وكذا النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان، كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وكما هو معلوم لم يرد أو لم يروه البخاري في صحيحه. وفي آخر الحديث قال الراوي: فما يصنع يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وهذه الزيادة لم يذكرها الحافظ ابن حجر في البلوغ، ورواها كل أهل العلم الذين رووا هذا الحديث إلا النسائي رحمه الله فإنه لم يروها. وأما ثانيا فشرح ألفاظ الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل، اللام للنهي والفعل مضارع مجزوم بلا الناهية، فالحديث نهي والفعل مجزوم عن المضارع مجزوم بلا الناهية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم، هذا لفظ عام لجميع الأمة رجالا كانوا أم نساء، فرادى أم جماعات، وهذا الحكم يدخل فيه كل مسلم رجلا كان أو امرأة. وهذا ماذا يسمى عند علماء الأصول؟ ماذا يسمى عند علماء الأصول؟ من باب إيش؟ يعني لو جاءنا شخص سبقا ذكرناه، لو جاءنا شخص فقال هل لي أن أغتسل أو أتبول في الماء الدائم وأنا جنب؟ قلنا لا. قال ما الدليل؟ قلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم، وأنت داخل في هذا العموم. ماذا يسمى عند علماء أصول؟ لا لا لا، من باب تحقيق المناط، من باب إيش؟ تحقيق المناط، وهو دخول جميع المسلمين في الأحكام الشرعية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع بلفظ عام. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا عليكم، وكل الآيات والأحاديث الدالة على لفظ عام دخول الأفراد من باب تحقيق المناط، وهذا أحد معاني تحقيق المناط. وقوله صلى الله عليه وسلم في الماء الدائم، المقصود بالماء الدائم هو الماء الراكد الساكن المستقر الذي لا ينتقل من مكان إلى مكان، يعني لا يجري. ولهذا جاء في بعض الروايات، رواية البخاري ومسلم في حديث آخر قال في الماء الدائم الذي لا يجري. ومن أمثلة هذا كمياه البرك ومياه الغدران ومياه الخزانات التي تكون في الأرض، فغالب الخزانات أحيانا تعبى بالماء فيسبح بها الشباب وهو راكد، بمعنى لا يجري ولا ينتقل. وليس المقصود بالماء الراكد هو الساكن الذي لا يتحرك كما فهم ذلك بعض شراح الحديث كصديق حسن خان رحمه الله وغفر الله لنا وله، وقال وإذا كان الماء راكدا وأراد أن يتبول فإنه يحركه من أحد أطرافه ثم يبول، حتى لا يكون داخل في هذا الحديث، وهذا غاية في الجمود لا تقبل. وأنا أذكر أحيانا بعض الأقوال الشاذة لأبين أن العلماء رحمهم الله يخطئون مهما على كعبهم وارتفع صيتهم ونالت منزلتهم عند الأمة فيخطئون، وخطأهم يؤجرون على ذلك، ولكن من جاء بعدهم لا يسوغ له أن يأخذ بأقوال هؤلاء الأقوال الشاذة لأنها قال بها بعض أهل العلم. فكثير هم الناس الذين الآن يأخذون بالأقوال الشاذة، فإذا قلتم هذا مخالف للنص قال به فلان، فكأن فلانا حجة على الله أو حجة على الخلق، والله يوم القيامة سوف يسألك فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فلم يقل ماذا أجبتم العلماء والمرسلين أو المرسلين والعلماء، فجعل ذلك مناط التكليف في الاتباع هم المرسلون. قوله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، يعني وهو ذو جنابة، وهذه جملة حالية، يعني أنه لا يغتسل أحدكم حال كونه جنبا في الماء الدائم، حال كونه جنبا. وكلمة جنب تطلق على الرجل وعلى المرأة، فتقول امرأة جنب ورجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب، وبعضهم يجوز إطلاق ذلك على حسب تثنية أو الإفراد، رجلان جنبان أو رجل جنب ونحو ذلك. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة، وكلها الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو هريرة والإمام أحمد والنسائي وغيرهم، إلا أن كل واحد من أصحاب الكتب رواه عن طريق رجل آخر، فرواه البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل أو يغتسل أو يغتسل فيه. فرواية البخاري ما هي؟ فيه. هذه رواية البخاري. ورواها الإمام مسلم رحمه الله بلفظ من، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورواه أيضا مسلم وأحمد من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، وفيه: ثم يتوضأ من، ثم يتوضأ من. وأما حديث أبي داود الذي قال المؤلف: ولي أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، فإنما رواه أبو داود من حديث محمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبل في الماء الدائم ثم تغتسل، أو ولا تغتسل فيه من الجنابة، ولا تغتسل فيه من الجنابة. إذا رأيت هذه الأحاديث علمت أن أصحاب أبي هريرة اختلفوا على أبي هريرة في لفظه، ولتعلم أن رواية الحديث بالمعنى جائزة عند عامة أهل العلم، وما زال المسلمون والرواة يروي بعضهم على بعض في الاختلاف في بعض الألفاظ، فتجد أن البخاري رواه بإسناد ومسلم رواه بنفس الإسناد، وتجد أن رواية البخاري غير رواية، أو لفظ البخاري غير لفظ مسلم، فهذا يدل على أن الأئمة يروون الأحاديث بإيش؟ بالمعنى. ولهذا كان الإمام البخاري أكثر رواته من أهل اللغة، فتجد أن عبارة ألفاظ البخاري قوية بخلاف مسلم، ففيها نوع من الأدبية، أدب، فتجد أن عبارة مسلم أسمح وأسهل وأكثر سلاسة في اللسان. وتعلمون خلاف أهل العلم في صحة البخاري ومسلم، وقول الرجل: فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. فمسلم فيه سلاسة عبارة أحاديثه، وعلى هذا فاختلفت بعض الروايات. وهل اختلافهم، هل هو اختلاف أن أبا هريرة رواها أكثر من وجه، أو رواها من وجه واختلف الحفاظ في هذا؟ والذي يظهر والله أعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فيرويه على نحو ما سمعه، وليس الوهم من أبي هريرة، وليس الوهم من غيره إلا في بعض الألفاظ. وأنت ترى أن رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وهو أنه جمع بين النهي عن أن يتبول الإنسان في الماء الدائم، والنهي أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنوب، فليس فيه ما في الأحاديث السابقة وهو النهي عن التبول ثم، ولكن هذه جملة مستقلة. ولأجل هذا تكلم العلماء في رواية محمد بن عجلان عن أبي هريرة، محمد بن عجلان عن أبي هريرة، فقالوا إن محمد بن عجلان عن أبي هريرة أتى بلفظ لم يروه الحفاظ. ما هو اللفظ؟ وهو أنه جعل الحديث نهيان في حديث واحد، نهيان في حديث واحد، في حين أن الرواة بعضهم روى حديث الاغتسال وبعضهم روى حديث التبول. فحديث الاغتسال رواه من؟ مسلم. أول حديث الذي رواه أبو السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهذا نهي عن إيش؟ الاغتسال، حكم واحد. الرواة الآخرون وهم ثمانية: محمد بن سيرين عند مسلم، الأعرج عن أبي هريرة عند من؟ عند البخاري، همام بن منبه عند أحمد ومسلم، وكذلك غيرهم من الرواة رووه ثمانية يروون عن أبي هريرة بلفظ واحد وهو النهي عن التبول، ثم العطف على ذلك بالاغتسال، ثم يغتسل أو يغتسل أو يغتسل كما سوف نأتي إلى بيانه. ولأجل هذا الاختلاف ضعف العلماء كالبيهقي رواية محمد ابن عجلان عن أبيه، وهذه فائدة لطالب العلم، وهي أن طريقة الفقهاء تختلف عن طريقة العلماء المحدثين، حيث أنهم يرون أن طريقة الفقهاء يرون أن الحديث إذا لم يكن فيه خلاف كبير أو كان الراوي ثقة قبلوها بحجة أن زيادة الثقة من الرواة مقبولة مطلقا. أما طريقة أهل الحديث فإنهم يختلفون تماما في هذا، فهم لم يكن لهم على وتيرة واحدة زيادة الثقة تقبل أو زيادة الثقة لا تقبل، لا، فهم يختلفون، فهم يفرقون بين كثرة الرواة للفظ معين وبين ضبط الراوي لما يرويه وبين ملازمة الراوي لشيخه. فهذه الأشياء المعاني تجد أن لهم ذوق ليس كغيرهم من أصحاب عدم التخصص، فلهذا قبلوا أحاديث رجل واحد تفرد عن جمع من العلماء لأن هذا الراوي لا يكاد يخطئ، فقبلوا رواية الإمام أحمد قبل رواية مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبي هريرة وهو حديث معروف في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى والحر والعبد إيش والصغير والكبير إيش من المسلمين. زيادة من المسلمين تفرد بها مالك عن أصحاب الزهري. قال أحمد: تفرد بها مالك، قيل: أتقبلها؟ قال: مالك يرويها، يعني دليل على أن مالك إنما رواها وقد حفظ فيها أو حفظها فقبلها، في حين أنهم أحيانا لا يقبلون زيادة الثقة، فلهذا أنكروا أحاديثا كثيرة، من ذلك رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في قصة رفع السبابة ويحركها، فلفظة يحركها تفرد بها زهير بن معاوية أبو خيثمة عن عاصم، في حين أن أكثر من 12 راويا منهم أبو عوانة وشعبة وسفيان الثوري وخلق كثير لم يروا هذه اللفظة عن عاصم، وإن كان زهير إيش ثقة، فقالوا هذه اللفظة إيش منكرة، فقالوا هذه اللفظة منكرة ولا يقال أنها زيادة من الثقة مقبولة، وهذه طريقتهم رحمهم الله. وأحيانا يروي رجلان ثقتان عن رجل حسن الحديث فيختلف الثقتان في هذا الحديث، فلا يجعلون الوهم من الثقتين ولكن الوهم منين؟ من الحسن. من ذلك خالد الحذاء روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة المرأة التي في يدها مسكتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ هذا يروي خالد الحذاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي، إيش يسمى؟ موصول. ورواه المعتمر بن سليمان وهو أقل حافظة من خالد وإن كان أوثق من عمرو فرواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إيش؟ مرسل، مرسل. ومع ذلك قال النسائي خالد الحذاء أوثق من المعتمر، ورواية المرسل أصح. رواية المرسل من هي؟ خالد، عليه رواية عفوا المعتمر. فلم يقبلوها، فدل ذلك على أن الوهم منين؟ من عمرو بن شعيب. وعمرو بن شعيب حسن الحديث، ولكنه لا يقبل أحاديثه فيما إيش؟ تفرد، لا يقبل أحاديثه فيما تفرد. وقالوا أن محمد بن عجلان عن أبيه أخطأ في هذه الرواية، إذ أن أكثر من 8 رواة رووه عن أبي هريرة بالجمع أم بالإفراد؟ بالإفراد، بالإفراد. وعلى هذا فالإشكال هو في الجمع بينهما، وإن كان الحديث ورد في النهي عن التبول في الماء الدائم، وورد النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب لحديث أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعلى هذا فالحديث بمجموع طرقه يدل على أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، وهذا رواية من؟ مسلم، أبي السائب عن أبي هريرة. وجاء النهي في الجمع بين التبول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة، حكمان مستقلان. فمن رواها؟ أبو داود، محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة. لا يبول، لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ولا تغتسل فيه من الجنابة. اللفظ الآخر الثالث جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، وهو حديث الأول. ماذا قلنا؟ التبول ولا اغتسال؟ الأول في الاغتسال، الأول الاغتسال، والثاني الجمع بين النهي عن التبول ونهي عن الاغتسال، والثالثة النهي عن التبول، وهي رواية البخاري ومسلم. على هذا يعلم طالب العلم أنه ليس كل إسناد صح رجاله أن يكون صحيح الإسناد أو صحيح الحديث. وطريقة العلماء من باب التوقف يقولون حديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، وهل يلزم إذا قلنا إسناده صحيح أن يكون الحديث صحيحا؟ لا. لماذا؟ لأني إذا قلت إسناده صحيح فإنني أتكلم عن الرجال الواردين في الحديث، فهم ثقات عدول، لكن لا يمنع أن يكون في الحديث علة تركها بعض العلماء في بيانها، فيكون الحديث ضعيفا وإن كان إسناده صحيح. وهذه طريقة أهل الحديث رحمهم الله. طيب، السؤال: ما الفرق بين رواية ثم يغتسل فيه، وهي رواية إيش؟ البخاري، ورواية مسلم ثم يغتسل منه؟ نقول أولا أن رواية فيه تفيد الظرفية، ثم يغتسل فيه تفيد الظرفية، وهذا يدل على أن النهي عن الاغتسال في الماء، النهي عن الاغتسال بالانغماس في الماء الدائم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبل أو لا يبل أحدكم في الماء الدائم ثم ينغمس في الماء الدائم الذي تبول فيه وهو جنب. هذا يفيد إيش؟ فيه. وأما منه فإن النهي إنما المقصود فيه الأخذ والتناول، الأخذ والتناول والاغتراب. فنهى الشارع عن أن يتبول المسلم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يأخذ منه ليغتسل منه. فيكون النهي من باب إيش؟ اللي هو الاغتراف، فيكون من باب إيش؟ الاستقذار. يعني كيف يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ولو كان من غير انغماس؟ فالنفس تستقذر ذلك وتستبشع هذا الأمر. وهذه روايتان، والذي يظهر والله أعلم أن الحكم للجميع، أن الحكم في الجميع، سواء قلنا أن النهي للجميع، سواء قلنا ينهى عن الانغماس فيه أو ينهى عن إيش؟ الأخذ منه. وهذا في حديث ماذا؟ يلا يا إخوان الآن عندنا فيه ومنه. فينهى عن الإنسان أن يتبول في الماء الدائم ثم ينغمس فيه، أو يتبول في الماء الدائم ثم يغترف ليغتسل منه. إذن في حديث يقول أبو هريرة فيه ولكن يتناوله تناول، هذا في حق ماذا؟ ها؟ من يتبول في الماء أول، في حق الاغتسال من غير تبول. الاغتسال أحسنت، الاغتسال من غير تبول. أما أن يتبول ثم يريد أن يغتسل فهذا ينهى عنه، سواء تناوله تناولا أو انغمس فيه. طيب، وعلى هذا فلأجل هذه الروايات انظر يا إخوان اللغة وأثره في تغيير الحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه، ثلاث إيش؟ أوجه. كل وجه له حكم أو مسألة. فإذا قلنا وهو الوجه الأول ثم يغتسل بالضم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه بالضم، على أن يغتسل فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره ثم هو يغتسل فيه. فيكون النهي حينئذ أن الاغتسال علة، فكأن الحديث معناه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري لأنه سوف يغتسل، لأنه سوف يغتسل منه. فصار النهي هنا عن التبول فقط، أليس كذلك؟ فصار النهي هنا عن التبول فقط، وهذا على رواية إيش؟ الضم. فرواية الضم تفيد التعليل. وأما الوجه الثاني وهو الجزم، وهو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، فهنا يكون فعل مضارع مجزوم. بماذا؟ بلا الناهية، لا يبولن، فكأن هذه عطف جملة على جملة. وعلى هذا فيكون النهي عن كل من الأمرين، فعلى هذا فيكون النهي عن كل من الأمرين، وهو أنك لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري، وأيضا لا تغتسل في الماء الدائم. وهذه الوجه، وهذا الوجه يؤيد رواية من؟ رواية أبي داود محمد بن عجلان. انظر يا أخوان، مع أن لها وجه في اللفظ ومع ذلك أنكرها العلماء لذلك، لكي تعلم أنه لا يقول رواية محمد بن عجلان صحيحة لأن رواية الثانية تؤيدها، لا، هم يقولون العبرة ماذا سمع أبو هريرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث وهو رواية النصب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه أو ثم يغتسل فيه. فهذه لها وجه عند علماء اللغة، وهو أن ثم بمثابة واو المعية، والعلماء يقولون أن بعد واو المعية تأتي أن المضمرة، وكأن الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وأن يغتسل منه أو أن يغتسل فيه، فيكون النهي إيش؟ عن التبول والاغتسال معا. أما أن يتبول وحده فعلى هذه الرواية جائز، أو أن يغتسل وحده فعلى الرواية جائز، ولكن هذا بعيد. لماذا؟ لأنه جاء حديث في النهي عن التبول، وجاء حديث عن النهي إيش؟ الاغتسال، فتكون هذه الوجه ضعيف لا يؤيده الأحاديث الأخرى. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن أصح الأوجه هو رواية السكون الجزم ثم يغتسل، ورواية الضم وهو رواية التعليل. أما المسائل الفقهية في هذا أو في هذه الأحاديث، فالحديث في المسألة الأولى هو حكم الاغتسال في الماء الدائم أو الراكد للجنوب، حكم الاغتسال في الماء الدائم أو الراكد للجنوب، وهذا جاء نهي فيه، أليس كذلك؟ طيب، ذكرونا يا رعاكم ربي ما هي الأحاديث؟ ما هي؟ حديث من؟ مسلم. ما هو؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، وهذا يرويه من؟ أبو السائب عن أبي هريرة. وأيضا جاء نهي آخر بحديث من؟ لا، أبي داود، وهو ولا يغتسل فيه من الجنب. أحسنتم. وقد اختلف العلماء في حكم الاغتسال في الماء الدائم على قولين، هل يفيد التحريم أم الكراهة أم الإباحة. القول الأول أن الاغتسال في الماء الدائم يفيد التحريم، هذا هو مذهب أبي حنيفة وهو مذهب الظاهرية، وهو قول عند الشافعية ورواية عن مالك رحمه الله. وجه الدلالة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال والنهي يفيد التحريم، إذ لا صارف عن التحريم، إذ لا صارف عن التحريم، ويبقى الأمر على حرمة أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنوب. المسألة أو القول الثاني في المسألة هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فإنهم قالوا يكره أن يغتسل الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري، إلا أن الحنابلة رحمهم الله قيدوا ذلك بالكثير، قيدوا ذلك بالكثير كما سوف يأتي بيانه، وقالوا إن القول الثاني، قالوا إن النهي يفيد إيش؟ القول الثاني الكراهة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، قالوا إن النهي يفيد الكراهة. طيب، ما دليل الصارف؟ قالوا الصارف في هذا، الصارف في هذا هو أن الاغتسال في الماء الدائم يجعل النفس تستقذره وتستبشع استعماله، فكره ذلك حتى لا يبقى الماء من غير انتفاع، حتى لا يبقى الماء من غير انتفاع. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم على أن الراجح والله أعلم أن النهي يفيد التحريم، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، لأنه إن كان قليلا أو كثيرا فإن ذلك مدعاة إلى أن تستخذره النفوس، وربما تلوث من كثرة الاستعمال فيجعل هذا الماء أو فيجعل هذا الماء لا يستعمل البتة، وفيه من هدر إيش؟ من هدر النعمة، وفيه من هدر النعمة وإضاعة المال. وقد كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المسألة الثانية، هل يرتفع حدث الجنب المنغمس في الماء الراكد؟ يعني الآن قلنا محرم المنغمس، طيب يقول أنا فعلت التحريم أو فعلت الكراهة على الخلاف، هل يرتفع حدثي؟ وأنتم تعلمون أن الجنب إذا انغمس في الماء ونوى رفع الحدث وتمضمض واستنشق فإن حدثه إيش؟ يرتفع بالإجماع، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، لما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن في قصة الرجل الذي أجنب قال خذ هذا فأفرغه عليك. طيب هل يرتفع حدثه؟ هذه مبنية على مسألة تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، مبنية على خلاف أهل العلم في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، وهي على أقوال. القول الأول إن كان الماء كثيرا فإنه لا يسلبه الطهورية، وحينئذ يرتفع حدثه أم لا يرتفع حدثه. وإن كان قليلا، وإن كان قليلا نظرت، فإن نوى بغسله رفع الحدث فلا يرتفع حدثه. إيش؟ فإن نوى بغسله رفع الحدث فلا يرتفع حدثه، لأنه صار إيش؟ ماء مستعملا في طهارة حدث وهو قليل فصار طاهرا. وإن لم ينوي رفع الحدث مثل أن اغتسل للتبرد لم يسلبه الطهورية، هذا مذهب الحنابلة والشافعية، هذا عجب، لكن هكذا قالوا غفر الله لنا ولهم. وهذا هو كما قلت مذهب الشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية، وهذا مبني على تقسيمهم المياه إلى كم؟ ثلاثة أقسام. وهو مذهب ابن حزم، لكن ابن حزم هنا إنما منع من رفع الحدث لأنه يرى أن النهي يفيد الفساد والتحريم، ولا عبرة بكون الماء قليلا أم كثيرا عنده. القول الثاني أن حدثه يرتفع بالانغماس، سواء قلنا بتحريم الانغماس أم بالكراهة، وهذا هو قول وهو المذهب عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو قول غالب من يقسمون الماء إلى قسمين. المسألة الثالثة، أذكركم يا أخوان، المسألة الأولى ما هي؟ حكم الاغتسال، والثانية هل يرتفع حدثه؟ المسألة الثالثة ما حكم هذا الماء بعد الاغتسال؟ ما حكم الماء بعد أن انغمس أو بعد أن انغمس فيه المجنب لرفع حدثه؟ الغريب أن هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال، وأنا كما قلت أذكرها لكي نعذر علماءنا المعاصرين إذا وقع في فتاويهم شيء من النكارة. والعجب يا إخوان أن السابق أن في السابق إذا أخطأ العالم يعذر بخطأه ويدعى له فيقال غفر الله لنا ولا، أما اليوم لو يخطئ الواحد يقول حسبي الله عليه، ولا لا يا إخوان؟ هذا الواقع. أو يقال انتبهوا له، عليكم عليه، روحوا لا يختل، لا يتغير رأيه، لا يصير تغير. فتجد أن الناس كأن عندهم وصاية على علمائهم، في حين أن العلماء هم أولى بالوصاية على عوامهم. لكن أحيانا تختلف الميزانية كما يقولون، ولهذا تجد بعض طلبة العلم يهاب العوام أكثر من هيبته من السلطان، وهذا عجب. فتجد أنه ربما يفتي فتوى وإن كانت من باب سد الذرائع رغبة في المحيط الذي يعيش معه، في حين أنه ربما يفتي فتوى تضر ببدنه وبنفسه وبماله، لكنها لا تضر من حوله من مخالفيه. ولهذا يا إخوان أنا أنصحكم كطلاب علم في مسائل الفتوى لا تتعجل في الفتوى، لكن إذا أردت أن تبين حكم مسألة فانظر إلى علمائك، انظر إلى الميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود. ثانيا إذا أخذت بقول كن واثقا فيه بحيث كأنك تسأل عنه يوم القيامة لماذا قلت بها، فتجد أن عندك جواب تحاج بها يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين، أجبت بكذا وكذا وكذا، بحيث تطمئن، بحيث إيش تطمئن. ولا يجوز لك أن تقول هذا حرام أو هذا حلال لأجل الأتباع. فبعض الناس يقول محرم، تقول ما الدليل، يقول هذا الأحوال، هذا خطأ. ما يجوز لك تقول محرم وإذا طلب منك الدليل قلت أحوال، لأن الاحتياط ليس دليلا كما أشار أبو العباس ابن تيمية. قل الأولى تركه والأحوط تركه، والأحوط ليس دليلا ولا حكما كما يقول ابن تيمية. فبعض المفتين يقول حرام فإذا ناقشت قل هذا القول أحوط، لا، ما يسوغ لك أن تفتي وتتقول على الله ما لم يقل وأنت ليس عندك فيه برهان. قل فلان يقول بالتحريم، ابن تيمية يقول بكذا، لكنك لا تنسب أو تقول محرم والدليل على ذلك كذا، وأنت تعلم أن هذا الدليل ما شأنه عنده صارف وفيه صارف أو ليس ظاهرا، ولكن مندوحة ذلك أن تقول ذهب جمهور العلماء إلى حرمة ذلك واستدلوا بكذا والله أعلم. أما أن تنسب على الله ما لم يقل ولا ترى أن ذلك ظاهر في الدليل فلا يسوغ لك ذلك. حكم الماء في الماء المنغمس، حكم الماء بعد انغماس الجنب على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن كان الماء كثيرا فإنه طهور، وإن كان قليلا فإنه يسلبه الطهورية إلى الطاهرية. هذا هو مذهب أبو حنيفة في المشهور عنه، وهو مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة. وسبق أدلتهم حينما ذكرنا خلاف أهل العلم في تقسيم المياه إلى قسمين، أليس كذلك؟ ذكرونا يا رعاكم ربي. نعم، وهو وجه الدلالة أن الصحابي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدر في خلده أن الماء ليس بطهور ولكنه إيش؟ يعني سأل عن الوضوء ولم يسأل عن طاهريته، فدل ذلك على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. واستدلوا أيضا في لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قالوا فهذا يدل على أن تبوله في الماء الدائم إن تغير بالنجاسة فهذا نجس بالإجماع، وإن لم يتغير بالنجاسة فكان قليلا فهو طاهر لهذا الحديث، لأنه نهي عن أن يغتسل منه ولم ينهى عن يغتسل منه إلا لأنه لم يرفع حدثه فسلبه الطهورية. القول الثاني في المسألة هو مذهب مالك والأوزاعي ورواية عند الشافعي وأحمد، وهو اختيار ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وغيرهم، على أن النهي عفوا على أن الماء ما زال طهورا، لأن الماء لا ينجس إلا بتغير النجاسة، وما دام اسم الماء يطلق عليه فهو إيش؟ طهور. بالمناسبة سألني بعض الإخوة قال ما حكم الوضوء من الشاي؟ قلت لا يصح. قال لماذا؟ قلت لأنه طاهر. قال إذن نحن نرى تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، ايش تقولون؟ ولماذا؟ أيوة أحسنتما جميعا، هذا لم نقل تقسيم المائعات إلى ثلاثة أقسام. نعم المائعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور ونجس وطاهر، لكننا نقول أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين، فمتى جاز إطلاق مسمى الماء عليه فإنه يرتفع حدث المرء وإن وقع في بعض الطاهرات أو النجاسات إذا لم يتغير، أما إذا تغير بالنجاسة فلا يرتفع الحدث. هذا هو القول الثاني وهو الراجح. القول الثالث هو قول أبي يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة، ونسبوا رواية عند أبي حنيفة، قالوا إن الماء ينجس. الله أكبر، إن الماء ينجس. أنا ذكرت هذا القول لأجل أن أبين بعض الذين أخطأوا على مذهب أبي حنيفة، فقالوا إن أبا حنيفة لا يأخذ بالدليل، والصحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله كما في المجلد 18، وحاشا الأئمة أن يعلموا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوها، حتى إن أبا حنيفة يقول ابن تيمية حتى إن أبا حنيفة رأى جواز الوضوء من النبيذ وإن كان مخالفا للقياس، ورأى بطلان الوضوء من الضحك في الصلاة مع مخالفة للقياس لقول ابن مسعود. فإذا كان يأخذ بقول الصحابي الفقيه لقول وإن خالف القياس فسنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب إيش أو لا. أبو يوسف يرى أن الماء ينجس، ما دليله؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل أو ثم يغتسل منه أو فيه. قال فهذا الحديث يفيد النهي بالجزم، يفيد النهي عن التبول في الماء الدائم، ويفيد أيضا إيش؟ النهي عن الاغتسال وهو جنب في الماء الدائم. وإذا قلنا أن النهي عن التبول في الماء الدائم إذا كان قليلا يحرم وينجس، ف فكذلك نقول إن الاغتسال في الماء الدائم القليل يحرم إيش؟ وينجس. وضح الآن؟ وضح دليل أبي يوسف؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو فيه، فتكون النهي إيش؟ عن النهي عن التبول والنهي عن الاغتسال. قال فإذا كان النهي عن التبول في الماء القليل يحرم وينجسه، فكذلك النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يحرم وينجسه. وهذه المسألة عند علماء الأصول تسمى إيش؟ نعم، دلالة الاقتران أو الاستدلال بالقران. هذه مسألة عند علماء الأصول، وقد أخذ بها أبو يوسف وجماعة من أهل العلم، ونسبها الباجي إلى بعض المالكية، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم الأخذ بدلالة الاقتران. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن دلالة الاقتران منها ما هي حجة ومنها ما ليست بحجة، وهي أن نقول إن اقتران الجمع، إن اقتران الجمل والجمع مع انفصال كل جزء بحكم، وكل جملة تفيد معنى وحكما وسببا فإنها لا يحتج بها. أعيد، إن دلالة الاقتران إذا كانت بين جملتين أو أكثر وكل جملة مستقلة تماما عن الجملة الأخرى، فهذه جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها، والأخرى جملة مفيدة لحكمها وسببها ومعناها، فهذا لا يسوغ إيش فيه الاقتران ولا يحتج به. مثاله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، فهذه جملة مستقلة وهذه جملة مستقلة، فلهذا لا يجوز الاحتجاج به. ومن ذلك قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر حكم مستقل صح، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد جملة مستقلة تماما، فهذا أمر له وهذا أمر له، وكل جملة مستقلة تماما، فهذا لا يحتج بدلالة الاقتران. ومن ذلك لا يبولن. أما النوع الثاني بدلالة الاقتران هو اقترانهما في حكم واحد، جيء بالعطف بينهما عطف المفردات على حكم واحد أو على أمر واحد أو على نهي واحد، فهذا يدل على أن حكمهما أو حكمهن واحد. مثل حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب امرأته وسواك، يعني الحديث حق عليك أن تغتسل وحق عليك إيش أن تمس الطيب وحق عليك إيش أن تتسوق، فحق عطفت كم؟ ثلاثة، الاغتسال والطيب والسواك. وإذا كان الطيب والسواك يوم الجمعة ليس بواجب بالإجماع دل على أن الاغتسال إيش ليس بواجب، لأن اقترانهما في حكم واحد بينهما. قد تقول لي هذا من أين لك؟ صح؟ أقول بفقه الصحابة رضي الله عنهم، بفقه الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ وأتم الحج والعمرة لله، قال بوجوب العمرة، وقال إنها لقرينة الحج في كتاب الله، إنها لقرينة الحج في كتاب الله. فجعل ابن عباس أن العمرة واجبة لأنها قرينة الحج. وتجدون أن كل حديث فيه الأمر بالحج والعمرة أمرهما إيش؟ واحد. وهذا أيضا هو قول ابن عباس كما رواه أيضا الطحاوي والبخاري وغيرهما كجابر ونحوه. واستدل مالك على ذلك أيضا من أمثلة ذلك، قال بعدم وجوب الزكاة في الخيل. لماذا؟ قال لأن الله يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الآن الخيل والبغال والحمير كلهم معطوفات على أمر واحد، صح؟ يقول مالك فإذا لم يجب الزكاة في البغال والحمير بالإجماع دل على أن الخيل أيضا لا تجب. هذه لغة العرب مستقيمة تماما، مستقيمة تماما. وهذه هي دلالة الاقتران. وعلى هذا فهل هذا الحديث حجة في دلالة الاقتران لأبي يوسف أم حجة على هذا القول؟ حجة على هذا القول، لأن دلالة الاقتران إذا كانت بين جمل كل جملة مستقلة تماما عن صاحبتها ومستقلة بحكم وأمر فهذا لا تدل على حكم أن حكمهما واحد. ولا شك أيها الإخوة أن القول بنجاسة هذا الماء قول مجاف للسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا يوسف أخذ بظاهر الحديث وإن كان القياس يخالفه. لهذا جاء في حديث البخاري حديث المسور بن مخرمة في قصة صلح الحديبية قال فكانوا إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، وهذا دليل ما مستعمل صح، ولو كان نجسا لما جاز لهم أن يستعملوه. وفي عند البخاري في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ وغسل وجهه ومج فيها، دعا بإناء فتوضأ وغسل وجهه ومج فيه، ثم قال لأبي موسى وبلال اشربا وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. فلو كان هذا نجس لما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا يقول ابن تيمية وهذا القول وإن كان هو أحد القولين عن أبي حنيفة فإنه مخالف لقول أئمة السلف والأمة ومخالف للنصوص الصحيحة والأدلة الجلية. ثم قال وليست هذه المسألة من المسائل المظنون بها، يعني ما نقولها مسألة خلافية يسع فيها الخلاف، نقول لا ما يسع فيها الخلاف. فدل ذلك على أنه ليس كل مسألة قال بها عالم تكون معتبرة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. المسألة الرابعة حكم البول في الماء الراكد، حكم البول في الماء الراكد. الأولى الاغتسال، والثاني فهذا يختلف الحكم من كون الماء كثير من كون الماء كثيرا أم قليلا. فإن كان قليلا حرم لأنه مدعاة إلى التنجس، وهذا حكي فيه إجماع حكاه ابن دقيق العيد والعراقي في طرح التثريب وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله، لأن الماء يتغير إذا كان قليلا بالنجاسة. وأما إذا كان الماء كثيرا وهو راكد لا يتحرك فقد اختلف العلماء على قولين. القول الأول بتحريم التبول سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والظاهرية ورواية عند الشافعية، وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح لأننا قلنا بالتحريم من الاغتسال فالتبول من باب أشد. والقول الثاني هو مذهب الحنابلة ومذهب مالك والشافعي، هو مذهب الشافعية عفوا، هو مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا إذا كان الماء كثيرا فيكره التبول، فيكره التبول، قالوا لأن خشية الاستخذار، إذا كان الماء كثيرا فيكره التبول، قالوا لأجل أن النهي ليس للتحريم، لأجل أنه تستقذره النفوس، ولكن الراجح هو التحريم. المسألة الخامسة، حكم الماء الذي ذيل فيه. الماء هذا بعد أن تبول فيه الإنسان ما حكمه؟ قالوا المسألة، قالوا هذا يختلف الحكم. القول الأول، اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول قالوا يختلف الحكم من كون الماء كثيرا أم قليلا، فإن كان كثيرا فإنه طهور ما لم يسلبه الطهورية بالنجاسة، فهو إيش؟ طهور، إلا أن يكون قد تغير بالنجاسة. وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بناء على اختلافهم في تقسيم المياه، وأنهم يرون أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القول الثاني في المسألة أن الماء طهور مطهر ما لم يتغير بالنجاسة، وهذا هو قول مالك، هو قول مالك ورواية عند الإمام أحمد، اختار أبو العباس بن تيمية وهو قول ابن المنذر وابن حزم، وهو قد ذكره ابن المنذر في الأوسط عن علي وابن عمر وأبي أمامة، وهو قول عطاء والحسن البصري ومكحول والنخعي. إذا ثبت هذا فإن الحديث ورد بالتبول، وهل التغوط مثل التبول أم لا؟ أكثر أهل العلم يرى أن التبول كالتغوط، وذهب الحنابلة إلى أن التغوط أشد، بل إنهم حرموا، الحنابلة حرموا التغوط في الماء الدائم أو الماء الذي يجري، لأن النفوس تستخذره ولا تستعمله ولو لم يكن من نجاسة. وبالغ الظاهرية رحمهم الله وقالوا إنه لا بأس بالتغوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن إيش؟ عن التبول. وأنا أقول يا إخوان، ما أنكم ربما يعني تتعجبون، ولأجل هذا القول الذي قال به داود الظاهري وابن حزم بالغ المالكية، بالغ المالكية في الشناء على مذهب الظاهرية. وأنتم تعلمون أن الظاهرية يعني مهما كان الإنسان الذي يعيش مع مخالفه أكثر حدة مع من لم يعيش معه، صح ولا لا؟ فتجد أن المالكية شديدي الغلظة على الظاهرية، لأن الظاهرية كانوا في فين؟ إيش؟ في الأندلس. والمالكية إيش؟ في الأندلس. فكانت المناظرة بين ابن حزم وبين المالكية شديدة جدا. واقرأ المحلة تجد إنكار ابن حزم على مذهب مالكي كثير، حتى جاء الوليد الباجي، أبو الوليد الباجي إلى الأندلس، ففرح المالكية فقالوا الآن يفلج أبو الوليد الباجي ابن حزم، فتناظر في مجالس كثيرة حتى يقال أن السامع يجد أن قول أبي الوليد الباجي أظهر، إلا أنهم يقولون تعادل حينما أراد أبو الوليد الباجي أن يعتذر في قلة بضاعته في العلم، الله المستعان. فقال لابن حزم، قال ابن حزم سامحني فإنني لا أكاد أقرأ الكتب إلا على ضوء القمر. يعني ما عندي فقير أنا، ما عندي سراج أشعل فيه الكتب لأقرأ، يعني ما أستطيع أسهر في الليل إلا على حسب القمر. قال ابن حزم وكان وزيرا، قال وأنت أعذرني فإني لا أكاد أقرأ الكتب إلا على ضوء بريق الذهب والفضة. يعني إيش؟ يعني أني انشغالي بعدم العلم مع غناي أقوى من انشغالك مع فقرك، ولا لا؟ فكان الناس يقولون إن كل واحد منهما قد يعني غلب على صاحبه. والمقصود ليست المناظرة أن يفرج الآخر صاحبه، وهذا من الخطأ الذي كان السلف يعنفون عليه، ذلك أن السلف كانت المناظرة في الفروع، يعني في الفروع الفقهية، مقصود بها إظهار الحق وإعذار الخلق، إظهار الحق وإعذار الخلق. ولهذا ما أجمل ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ولهذا كانت مناظرة السلف هو أبين لك وجهة نظري حتى تعذرني، وتبين لي وجهة نظرك حتى أعذرك. أما اليوم يقول الواحد من التعال أقنعك، يعني هو واضع في نفسه إيش؟ أنه مو مقتنع، وأن قوله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا ريب. وهذا من الأخطاء الكثيرة. ولهذا تجد في المناظرة، في المناقشات، تجد أن كل واحد يبدي رأيه فيقول الآخر قبل أن يكمل كذا: طيب تعال قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إيش؟ ثم تتفكر. دائما عود نفسك في المناقشات إذا جاءك وارد لا ترده بسرعة، لأنك كأنك ترد على الله وعلى رسوله من غير برهان، ربما لم تبحث هذه المسألة ولا تتكلف في الرد على الأحاديث وأنت لم تتحملها. ولهذا دائما أنا يعني أغضب حينما أقرأ بعض البحوث الماجستير أو الدكتوراه أو البحوث التكميلية، فيأتي الطالب وقد وضع في خلد نفسه قولا، فإذا جاء حديث قال: وهذا الحديث يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وبس تنتهي. هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ. الاحتمال لابد أن يكون بدليل، ليس احتمالات عقلية، لابد أن تكون احتمالات يعضدها الدليل، وإلا فإنه لا يجوز للإنسان أن يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على ما أراده الله وأراده رسوله، لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر كما يقول أبو العباس ابن تيمية. ولهذا أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني أنه إذا جاءهم مسألة أو قول لم يروا أو لم يتأملوا أن يتأذوا، ولا يلزم، ولا يلزم إذا رجحت قولا أن ترد على كل حديث. يمكنك أن ترجح قول، يمكنك أن ترجح قولا، وإذا جاءك حديث يعارض تسكت فيه. ولهذا جمعت عن أحمد مسائل يرجع أحد القول ويسكت عن القول، كل ذلك تعظيما للنص الشرعي. ولهذا قال ابن القيم في شفاء العليل: وليس من وظيفة المجتهد أن يرد على كل شبهة. ولهذا قال أحمد في رواية الميموني وأبي طالب قال: كنت أقول بطلاق السكران ثم تبينته، فلو أوقعته لوقعت في ثلاثة محاذير، ولو لم أوقعه لوقعت في محذورين. فرأى أن يقع في محذورين أو لأن يقع في ثلاثة. قال: لأني إن أوقعته حرمتها على زوجها الأول وأبحتها لزوجها الثاني، وإذا أبقيتها فقد أحللتها لزوجها الأول، وهذا يدل على فقه الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا يجب علينا أن نتمشى على منهاج وسيرة سلفنا، نظفر بالحسنيين وننعم برضا ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما فهمت وش مكتوب؟ إعادة إعادة الإسناد الذي عن طريق مسلم وابن ماجه. الحديث اللي هو الأول، الحديث الأول يرويه مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما من راجح في هل يرتفع حكم الجنب إذا انغمس في الماء، نعم قلنا الراجح أنه ينغمس، أنه يطهر، الله أعلم. يقول ما حكم الراجح في الماء الذي بيل فيه؟ الراجح أن الماء الذي بيل فيه إن تغير بالنجاسة نجس، وإن لم يتغير فهو باق على الطهورية، والله أعلم. يقول نرجو منكم إعادة مسألة هل يرتفع حدث الجنب إذا انغمس في الماء الراكد. قلنا أن الراجح والله أعلم أن الجنب إذا انغمس في الماء الراكد فإنه يرتفع حدثه وإن كان انغماسه محرما، والله أعلم. يقول هل يفرق بين خطأ العالم المبني على الاجتهاد وبين ما يكون عن هوى أو في مسألة تضر بالعامة؟ نقول إن كان هذا العالم قال هذا القول، تأملوا يا أخوان، إن كان هذا العالم قال هذا القول بناء على اجتهاد يدين الله به فهذا لا يعنف، ولكن إن قاله في زمن ربما استغلت فتواه لأمر أعظم مما لم يرضاه فإنه يعذر، لا يعذر بذلك، فإنه لا يعذر بذلك. ولهذا عاب الحسن البصري ومحمد بن سيرين على أنس بن مالك الصحابي حينما روى حديث العرنيين عند الحجاج بن يوسف. وتعرفون الحجاج بن يوسف، فالحجاج بن يوسف كان احتج بهذا الحديث فبدأ يفعل بكل من خالفه، فأنكر الإمام الحسن البصري ومحمد بن سيرين. فأحيانا يكون حق، ولو قلنا أن المسألة حق، لكنها تستغل في غير الطريقة الشرعية. ولهذا نقول نلوم ونعذل من يفتي بمسألة ربما لا يتبين ما تبلغ، ولو كانت جاءت عرضا الحمد لله، لكنها أحيانا لا تأتي بهذا الأمر. يقول خلنا نجيب على هذا. يقول إذا نذر شخص على شيء وفي حالة تركه يصوم 3 أيام عن كل يوم، هل صيام 3 أيام على التوالي أم لا بأس بالتفريق؟ نقول إن النذر إذا نذر الإنسان على شيء فإن النذر لا بد أن ننظره إلى 3 أمور. الأمر الأول إلى نيته، فإن كان نيته أن يصوم 3 أيام متواليات فإنه يجب عليه أن يصوم ولو لم يتلفظ به. فإن لم يكن نوى نظرنا إلى اللفظ هل يحتمله عرف قائم أم لا، فإن احتمله عرف قائم حملنا هذا النذر على هذا العرف، فإن لم يحتمله عرف قائم حملناه على إيش؟ على اللفظ، حملناه على اللفظ. فلو قال والله لا آكل اللحم، قلنا هل كنت تقصد شيئا من أنواع اللحوم؟ قال لا. قلنا نذهب إلى النوع الثاني، هل اللحم في عرف البلد يطلق على اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض؟ فإن قالوا نعم حملنا هذا على العرف، فإن قالوا لا حملنا اللفظ على المعنى اللغوي وهو جميع أنواع اللحوم. وعلى هذا فإذا نذر أن يصوم 3 أيام فحصل هذا الشيء فنقول هل نويت أن تصوم 3 أيام متوالية؟ فإن قال لا فقلنا فإنك حينئذ تصوم 3 أيام ولو كانت متفرقة، والله أعلم. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع كما عند أبي داود، نعم رواه أبو داود والنسائي من حديث قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأكثر العلماء يرون أن كرواية رجح الترمذي أن رواية هشام الحسان عن قتادة عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة هي أصح، وعلى هذا فالحديث من رواية أبي المليح مرسلة، ورواها معاوية بن أبي سفيان، وهو أنه قال ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع؟ قالوا نعم. قال وقد نهى عن المتعة؟ قالوا لا. فهذا الحديث روي عن معاوية من طريق أبي الشيخ الهنائي وهو ضعيف، وروي من طريق آخر من طريق ميمون القتاد وهو ضعيف، والذي يظهر والله أعلم أن النهي عن جلود السباع الروايات فيها ضعف، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن يمنع من ذلك لأجل حديث ابن عباس عن ميمونة مروا بشاة يجرونها فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، فكل ما كان يجوز أكله فإنه يجوز الانتفاع به، وأما جلود السباع فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، وروي من حديث عائشة ومن حديث سلمة بن المحبق، قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاتها طهورها، وهذا الحديث بمجموع طرقه يدل على أن له أصل، والله أعلم. يقول هل جاء عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك؟ لا، هو لم يأتي بإباحة ذلك على إطلاق إلا من رواية عبد الله بن عكيم، إلا من حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقالوا هذا دلالة على أن ذلك يجوز، وهو قول الزهري وهو قول عند الشافعية. يقول وإذا جاء ذلك كيف يكون الجمع بينهما؟ الأقرب والله أعلم أن الحديث عن جلود السباع لو صح فإنما هو عن الجلوس فيها، وأنتم تعلمون أن الجلوس في جلود السباع نهي لأجل أنه فعل العجم، ولو كان لأجل النجاسة لعلقها النبي صلى الله عليه وسلم باليبوسة والرطوبة، أليس كذلك؟ فالحنابلة يرون أن دباغ جلود الميتة لا تطهر، ومع ذلك يجوز الانتفاع بها في اليابسات، فدل ذلك على أن النهي إنما هو لا لأجل النجاسة ولكن لأجل الجلوس فيه، ولكننا نقول النجاسة ثبتت بدليل آخر، والله أعلم. يقول ما حكم سفر المرأة بغير محرم بالطائرة أو برفقة حسنة؟ وإذا كان لا يجوز كيف يكون الرد على من يجيزها من أهل العلم المعاصرين؟ سؤال جيد، ولعلي يعني اسمحوا لي أن أذكر هذه المسألة، لأن بعض العلماء وبعض أو عفوا بعض طلبة العلم نسب لبعض العلماء ما لم يقولوه. هذه المسألة وهي مسألة المحرم للمرأة، أولا الذي أحفظه عن العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة أنهم يوجبون على المرأة أن تسافر بمحرم في كل سفر ليس سفر طاعة، كسفر النزهة وغيره من غير سفر طاعة، فإنهم يوجبون على المرأة أن ألا تسافر ألا بمحرم، ولا أعلم أحدا جوزا إلا بعض المتأخرين من المالكية ونحوهم، وإن كان المعروف عن الأئمة الأربعة هو المنع. المسألة الثانية هو حكم سفر المرأة من غير محرم في الحج الواجب أو في العمرة الواجبة، في الحج الواجب أو في العمرة الواجبة، فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فذهب مالك والشافعي والأوزاعي إلى جواز سفر المرأة من غير محرم قالوا لأن سفر المرأة من غير محرم ثابت النهي فيه للتحريم، وحج المرأة واجب، فتعارض في حقها واجب ومحظور، وإذا تعارض الواجب والمحظور يقدم إيش؟ الواجب. أما في سفر الطاعة مثل الحج والعمرة التطوع فإنه يحرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم. والراجح في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وابن المنذر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم حتى في الحج، حتى إيش؟ في الحج، لما روى الدارقطني بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. قال ابن المنذر تركوا العمل بظاهر الحديث وأتى كل إمام بحجة ليس معه في ظاهر الحديث بأثر أو كلمة نحوها. وعلى هذا فالراجح أنه لا يجوز، ويرى أبو حنيفة وأحمد أنه لم يجب الحج على المرأة أصلا. هذه مسألة الثانية. المسألة الثالثة، جوز أبو العباس بن تيمية كما في الاختيارات أنه قال ويتوجه سفر المرأة مع رفقة مأمونة أو مع رفقة مأمونة في كل سفر طاعة. إذن ابن تيمية يجوز سفر الطاعة، وأما سفر غير الطاعة مثل النزهة وغير ذلك فلا. المسألة الرابعة في هذه المسألة، وهو ما حكم سفر المرأة من غير محرم ولو كان من غير سفر طاعة. نقول أن سفر المرأة من غير محرم لا يجوز لمخالفتها المأمور، بيد أننا نقول إن هذا الواجب غايته أنه يسقط مع العجز إيش؟ وعدم الإمكان، يسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإذا وجد أن امرأة ليس عندها محرم أو يصعب عليها وجود المحرم، مثل امرأة عندها بنات ومحارمها كبار سن ولا يستطيعون أن يذهبوا بها، فلو قلنا أنها لا تسافر تشق ذلك عليها. ولهذا روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها بلغها أن ابن عمر كان يمنع النساء أن يحججن إلا بمحرم، فقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرما. وقد ثبت في الصحيح، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أزواج النبي من لم يكن معها محرم، فدل ذلك على أن غاية المحرم واجب، وغاية الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإذا جاءتنا امرأة وقالت أنا الآن مقيمة هنا في السعودية وتوفيت أمي أو اضطر إلى أن يسافر إلى خارج السعودية وزوجي لا يستطيع أن يذهب معي أو يتكلف تكلفا ماليا باهظ الثمن فيه كلفة علينا وعلى مستوانا المعيشي، فنقول لا بأس أن تسافري بلا محرم مع نساء مأمونات لأجل إيش؟ الحاجة والضرورة. جاءتنا امرأة تقول أنا أسافر لكني أنا أقوم بتعييش أهلي ووالدي كبير سن وليس عندنا أحد ينفق علينا إلا أنا وأنا مدرسة، وأضطر إلى أن أسافر إلى خارج الرياض مسيرة 100 كيلو أو 200 كيلو، فهل لي أن أسافر من غير محرم؟ نقول أنت في هذه الحالة معذورة، لأن غاية الواجبات تسقط إيش؟ مع العجز وعدم الإمكان، على قاعدة عائشة رضي الله عنها. وليس معنى الواجب ألا يستثنى إذا وجد فيه مشقة، لأن أحيانا البقاء من غير سفر مشقة وأعظم إيش؟ وأكثر ضررا منين؟ من السفر نفسه. والله تبارك وتعالى أعلم. يقول: ما هي نصيحتك لنا في الإجازة القادمة؟ وكيف يضبط طالب العلم المسائل؟ وليشترط أن يحفظ كل شيء بالسنة والفقه. هذه المسألة طويلة، لكن أنا أقول لابد لطالب العلم من كل فن بكتاب ولو قل. فالفقه يمسك كتاب في الفقه، يكون هذا هجيراه في حله وترحاله، الزاد، دليل الطالب، ثم يمسك متنا شرحا لهذا الكتاب ويقيد فيه هذه المسائل، بحيث لو طلب منه أن يشرح أو يفتي أو غير ذلك يراجع هذا الكتاب. فكل ما جاء قول غريب أو قول يخالف ما في الكتاب مثل الزاد يقول: واختارت اللجنة الدائمة كذا، ويستدل بدليله، أو ابن تيمية أو ابن عبد البر أو ابن رجب أو ابن حجر، ويقيد، فيجد أنه بين الفينة والأخرى وهو يراجع المسائل. فإذا جاء الحج قرأ في الحج، وإذا جاء في الصيام قرأ في الصيام والزكاة، وإذا كان في الصلاة يراجعها بين الفينة والأخرى، والعلم بالمذاكرة. ولهذا قال الإمام البخاري عندما سئل ما علاج النسيان، قال: مداومة المذاكرة. فهذا يجعل طالب العلم يحفظ. وطبيعي يا إخوان أن الذي يبدأ بالعلم والفن ربما ينسى، لكني أنا أقول إن ما في شيء اسمه النسيان، ما في شيء اسمه النسيان. إذا ما الذي فيه؟ الذي فيه هو أنك تحفظ الآن، فإذا طلب منك التسميع حفظ والحمد لله. لكن ما الذي يكون؟ هو آلة بيان الحفظ هي ليست عندك، وهذه بسيطة. أحيانا يكون الهارد ديسك فيها المعلومة صح، لكن إذا طلبت بحث تبحث بالملفات، لكن ما تبحث بكل السي ولا لا. آلة البحث عندك تحتاج إلى تقوية، آلة البحث عندك تحتاج إلى تقوية، فأنت عود نفسك تقوية استذكار المحفوظ. وهذا يتأتى إذا جاءت مسألة فقل تجلس تقول: وهذا فيها حديث كذا وفيها حديث كذا وهذه فيها حديث كذا وفيها حديث كذا. تجد مرة ومرتين وعشر وعشرين سنة وسنتين تجد أنك إذا جاءت مسألة تجيك الأحاديث كأنها بين عينيك. هذه يسميها العلماء قوة الاستحضار. إذا قوة الاستحضار شيء والحفظ شيء آخر. ولهذا عود نفسك قوة الاستحضار، لا تقول يكفي حديث واحد، ولو قلته للناس حديث واحد لكن استحضر، فتجيك حديث الأول ثاني ثالث. أول الأمر صعب عليك، لكن عود نفسك هذا. إذا جاءك قال لك ما الدليل على كذا، استحضر القرآن بسرعة، الدليل في آية كذا، يجيك الثاني كذا وما تبدأ تكررها، دليل على وجوب طاعة الله حديث كذا، آية كذا، آية كذا، آية كذا، آية كذا، آية كذا. إذا جئت سئلت فتجد أنك تذكر ثلاث أربع خمس آيات بهذه الطريقة. وكذلك أقول لك اجعل لك وقتا في الفقه، ووقتا في الحديث، ووقتا في الأصول، ووقتا في المصطلح، ووقتا في العقيدة، ووقتا في التفسير ومراجعة القرآن على طريقة جداول الدراسة، شيئا فشيئا حتى يشتد عودك ويرتفع صيتك وتكون إماما بإذن الله، إذا أنت أصلحت النية وأحسنت العمل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.